فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه فالتزمه، فإنه الأمر، أي فإنه الأمر الذي يجب إنفاذه. ومضى الجيش المبارك وفيه 99 بدريا، والبدري من شهد معركة بدر. ومضى الجيش المبارك وفيه 99 بدريا و300 وبضعة عشر ممن كانت لهم صحبة فيما بين بيعة الرضوان فما فوق ذلك، و300 ممن شهدوا فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و700 من أبناء الصحابة. مضى سعد وعسكر بجيشه في القادسية، والقادسية موضع يبعد عن الكوفة 15 فرسخا، وقعت فيه المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس 16 للهجرة، وانتصر فيها المسلمون نصرا كبيرا لم تقم بعدها للفرس قائمة. مضى سعد وعسكر بجيشه في القادسية، ولما كان يوم الهرير، ويوم الهرير هو اليوم الأخير من أيام القادسية، وسمي كذلك لأنه لم يكن يسمع للجند أصوات إلا الهرير من شدة القتال. ولما كان يوم الهرير عزم المسلمون على أن يجعلوها القاضية، فأحاطوا بعدوهم إحاطة القيد بالمعصم، ونفذوا إلى صفوفه من كل صوب مهللين مكبرين، وقوله مهللين أي صائحين لا إله إلا الله. فإذا رأس رستم قائد جيش الفرس مرفوع على رماح المسلمين، وإذا بالرعب والهلع يدبان في قلوب أعداء الله، حتى كان المسلم يشير إلى الفارسي فيأتيه فيقتله، وربما قتله بسلاحه. أما الغنائم فحدث عنها ولا حرج، وأما القتلى فيكفيك أن تعلم أن الذين قضوا غرقا فحسب قد بلغوا 30,000. الله أكبر. عمر سعد طويلا، وأفاء الله عليه من المال الشيء الكثير، لكنه حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل أيضا. رضي الله عن سعد بن أبي وقاص وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وشكرا على حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كنتم مع برنامج صور من حياة الصحابة، من إعداد وتقديم الشيخ إبراهيم بن علي بن أحمد بن وفاء.